بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. النوع الثاني من أنواع الترجيحات الترجيح بحسب المتن. قال ثانيها، أي ثاني أنواع الترجيحات، الترجيح بحسب المتن، أي بحسب حال المروي. يبقى في ترجيح بحسب المتن وفي ترجيح بحسب السند، لكن هنا يتكلم الترجيح بحسب المتن، أي بحسب حال المروي. فيقدم الخبر الناقل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على الخبر الناقل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقدم الخبر الناقل لقوله على الخبر الناقل لفعله، يعني عندي خبران تعارض مضمونهم، أحدهما قولي والآخر فعلي. فيقدم الخبر الذي نقل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخبر الذي نقل فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دلالة اللفظ لا خلاف فيها، أن اللفظ يدل على ما على يعني مضمونه بخلاف دلالة الفعل. هو الفعل بيدل بنفسه؟ لا، لكن اللفظ بيدل بذاته، لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل الخصوصية فلا يكون ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتمل أنه للجميع ولا يتميز كونه للخصوصية عن كونه للجميع إلا بدليل منفصل بخلاف اللفظ متميز بذاته، يعني تستفاد منه أحكامه بالنظر إلى ذات اللفظ. وأما الفعل فتدخله العوارض والاحتمالات، قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عاما للأمة بأسره، ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بقرينة، والقرينة تطلب من الخارج، فما توقف في فهمه على واسطة مؤخر فيما لم يتوقف على واسطة. والناقل لفعله على الناقل لتقريره، يعني هب إني الخبر نقل فعل سيدنا وعارضه خبر آخر نقل إقراره، تعارض الإقرار مع الفعل. إقرار يعني إيه؟ يعني أنه فعل بحضرته شيء. طيب، يبقى الخبر الناقل لفعله على الناقل لتقريره، فعل بحضرته شيء فلم ينكر، يبقى ده يا مشايخ إقرار، والإقرار ده عدم الاعتراض، وعدم الاعتراض ده تشريع. فإذا كان عندي خبر فعل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ما، وخبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وسكت ولم يعترض ولم يبين لأصحابه أن هذا مخالف للشرع، فيقدم الخبر الذي فيه الفعل على الخبر الذي فيه الإقرار التقرير، لأن دلالة التقرير على التشريع اختلف العلماء فيه، ومنهم من لم يعتبرها ومنهم من اعتبرها، فقد تطرق إليها الاحتمال أكثر من تطرق الاحتمال إلى الأفعال، وما تطرق فيه الاحتمال أكثر كان مؤخر عما لم يتكرر فيه أو لم يتطرق فيه الاحتمال أو كان الاحتمال فيه أقل. يعني الفعل احتمالات عدم التشريعية فيه أو عدم الحجية فيه أقل من الاعتراض على التقرير. يعني شوف كم الخلاف في التقرير أعلى من كم الخلاف في حجية الفعل. والفصيح على غيره، يعني ويقدم اللفظ الفصيح على غير الفصيح. لفظ فصيح ولفظ غير فصيح، أنا عندي فصيح وأفصح وغير فصيح. روي لي لفظ عن سيد السادات بنص فصيح، وروي لي نص بلفظ غير فصيح، فيقدم عند اختلافهما في المضمون وفي الدلالة يقدم اللفظ الفصيح على اللفظ غير الفصيح لتطرق الخلل إلى غير الفصيح. ليه؟ لأنه احتمال يكون مروي بالمعنى ما دام خالف قواعد الفصاحة في اللغة العربية، لا أكيد مروي بالمعنى. طب والفصيح؟ لا مروي بلفظه، فتعارض خبر نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ سيدنا رسول الله مع خبر احتمال أن يكون رؤيا بالمعنى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الخبر الذي روي لفظا ونصا عن سيدنا على الذي روي بالمعنى. لأن المعنى معناه إيه؟ معناه إن الراوي سمع ففهم فعبر عما فهم بألفاظه هو، وأما الذي نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعها دخلت أذنه تحملها قلبه أداها بعد ذلك كما سمعه. الذي نقل بالمعنى احتمال أن يكون فهم خلاف ما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تطرق إليه الاحتمال. وأما الذي روي بلفظه وصيغته فلم يتطرق إليه الاحتمال. لا الأفصح على الأصح، يعني يقدم الفصيح على غيره، ولا يقدم الفصيح على الأفصح. يعني هب أننا ورد إلينا خبر عن سيدنا وألفاظه فصيحة، وعندك في البلاغة باب اسمه باب الإيه؟ الفصاحة، بيتكلم بقى على تركيب الجملة على الألفاظ على العلاقة بين اللفظ واللفظ على الحروف، لأن الفصاحة ديت لها أركان ولها شروط. فعندي فصيح وعندي أفصح، أفصح أفعل تفضيل تقتضي المشاركة وزيادة، يعني لفظ بلغ في مرتبة الفصاحة أعلى المراتب مع لفظ بلغ في الفصاحة أقل المراتب، واختلف في مضمونهما، هل أقدم الأفصح على الفصيح؟ قال لا، على الأصح. موجود الأصح على الأصح. ليه؟ قال لأن الشرع تكلم بالفصيح كما تكلم بالأفصح، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة وهذه اللغة. طيب قال والمشتمل على زيادة، لكن مقابل الأصح في الأفصح بيقول لا يقدم الأفصح على الفصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد، بيقول كده وجد نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد لغتان فصيحة وأفصح، يبعد أن يختار الفصيح دون الأفصح، ده وجهة نظر الإيه؟ لكن الأفصح قال لا، تكلم بهذا وتكلم بهذا، ولغة العرب اشتملت على هذا وعلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، تكلموا بالفصيح والأفصح، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كذلك بالفصيح والأفصح. قال والمشتمل على زيادة، يعني ويقدم اللفظ المشتمل على زيادة على ما لم يشتمل على زيادة، لأن اللفظ المشتمل على زيادة فيه زيادة علم، فيقدم اللفظ الذي اشتمل على زيادة علم على اللفظ الذي لم يشتمل على تلك الزيادة. كالتكبير في العيد سبعا، كالتكبير في العيد سبعا يقدم على رواية الأربع، يعني عندي رواية إن التكبير سبعة، وعندي رواية إن التكبير أربعة، أيهما يقدم؟ قالوا لا، يقدم السبع على الأربع، لأن الذي نقل السبع معه زيادة علم عن الذي نقل الأربعة. رواهما أبو داود، وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل على الأكثر، بالثاني اللي هو الأربعة، يعني أبو حنيفة يقول لك لا، يكبر في العيد أربعة غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام. الشافعي يقول لا، سبعة، لأنه أخذ برواية الأزيد. والوارد بلغة قريش، لأن يقدم على الذي ورد بغير لغة قريش، لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الاحتمال، كما قاله الإمام المحلي، ما هو مدام روي بغير لغة قريش، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغته، مدام روي بغير لغة قريش يبقى اللي رواه بألفاظ من عنده والمعاني من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي بالمعنى يكون تطرق الاحتمال إليه أكثر مما لم يروى بالمعنى، الاحتمال يبقى ده فهم، وهو نقل إلينا فهمه وترجمه. والمدني وهو ما ورد بعد الهجرة على المكي، وهو ما ورد قبلها، ده أنا بقى بيتكلم على المكي والمدني، وللعلماء في تعريف كل من المكي والمدني أقوال، هذا أرجحها أن المدني ما كان قبل الهجرة، أن المدني ما كان بعد الهجرة، إزاي قبل الهجرة؟ ما كان بعد الهجرة حصولا هو المدني، وما كان قبلها هو المكي. وبعضهم يقول لك لا، المكي هو ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذه هذا تقسيم غير حاصل. طب إذا ما نزلش بمكة والمدينة يبقى إيه؟ خير وخير. وبعضهم يقول لك لا، أصل المكي والمدني ده عبارة عن يعني إيه؟ صفات. يا أيها الناس، لا يبقى مكي. يا أيها الذين آمنوا، يبقى مدني. لكن الأرجح أنه مرحلة زمنية، ما قبل الهجرة يبقى إيه؟ مكة، أنت هتتلخبط زي، وما بعد الهجرة يبقى إيه؟ مدني. طب واحد خبر تعارض مع آخر، وهذا علم بالتاريخ أنه نزل قبل الهجرة، وهذا علم بالتاريخ أنه نزل بعد الهجرة، دليلان، أيهما يقدم؟ يقدم الذي نزل بعد الهجرة وهو المدني على ما نزل قبله وهو المكي، لأن الثاني وهو المدني متأخر عن الأول وهو المكي فيظهر فيه النسخ. طيب، كلام يعني لطيف وسهل وبسيط، ودرس النهاردة درس سهل. والمشعر بعلو قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقدم على ما لم يكن فيه إشارة إلى هذا. لأن شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل في ازدياد وكان متجدد، فكلما تمر فترة من البعثة كلما يرتفع قدره وشرفه. فالذي يدل على علو الشأن يكون متأخرا على ما ليس كذلك، لأنه يدل على تأخيره، فإن الزيادة العظمى في علو شأن دعوته، يعني مش ذاته، خلي بالك، يعني تكتب جنبها شأن دعوته، مش شأن هو وذاته هو صلى الله عليه وآله وسلم، عشان بس تحدد. لم يزد، يعني بص، الإسلام ظهر في قلة قليلة وفي ضعف، ثم بعد ذلك قوي، ثم بعد ذلك صار مهيمنا، ثم وهكذا. أما شأن سيدنا رسول الله وذاته، لا، دي يعني ممتلئة بالفضائل والمدائح والمناقب ولا تتناهى. وظهوره كانت في آخر أيامه. قال الإمام في شوية حواشي هم حاطينها هنا كويسة، جايبينها من المحل على تشنيف المسامع. طيب، قال: والمذكور فيه الحكم مع العلة، يعني إذا تعارض عندي دليلان، دليل مذكور فيه الحكم مع علته، ودليل مذكور فيه الحكم وليس معه العلة، أيهما أقدم؟ أو سؤال بسيط، دليل مذكور فيه، يعني مثلا حرمت الخمر لإسكاره مثلا، يعني مثلا، لا بلاش الخمر أحسن، حد كده هي مثلا مبيحة عصير القصب لأنه حلو، حرم عصير القصب مثلا، هتقدم ايه من الاثنين؟ قال لك قدم الحكم، الدليل اللي فيه، الذي فيه الحكم مع العلم، على الدليل الذي ليس فيه إلا الحكم. بس هو عصير القصب مش حرام، حلال. والمذكور فيه الحكم مع العلة يقدم على ما يذكر فيه الحكم مع العلة، لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به. ذكر الحكم مرفق معه العلة يدل هذا على أنه في حال اهتمام، الشرع اهتم به، ذكر الحكم وذكر معه العلة اهتماما بشأن الحكم وبشأن العلة. وأما الثاني الذي ذكر فيه الحكم فقط فليس في الاهتمام مثل الذي ذكر فيه الحكم مع العلم. يبقى نقدم الحديث الذي فيه اهتمام بشأنه على الحديث الذي ليس فيه كذلك. وضرب مثال في الحاشية رقم، هتلاقيها رقم 2، قال لك: كحديث من بدل دينه فقتلوه. وعندي حديث نهى عن قتل النساء. قالوا: الحديث الأول مقدم على الحديث الثاني، لأن الأول قال الحكم إيه؟ اقتلوه. طيب، والعلة إيه؟ تبديل الدين، نهى عن قتل النساء. ده نهى، ذكر الحكم بس ولم يذكر معه العلة، لأنه نيط الحكم فيه بوصف الردة، والردة مناسب، مناسب للقتل لا يختلف شأنه لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للإناث. ولفظ النساء نهى عن قتل عن قتل النساء ما فيهوش وصف. طب ليه؟ عشان ايه؟ طب هما نهى عن قتلهم ليه؟ ما نعرفش. قال خلصنا احنا بقى من دي. والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، يعني العلة تقدمت على الحكم. سهل خالص، من بدل دينه فاقتلوا. الحكم فين؟ اقتلوا. طب والعلة؟ بدل دينه. شفت بقى العلة متقدمة على ايه؟ على الحكم. الله، لا لا، نحن وصلت خلاص ان شاء الله. والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، يبقى العلة ثم الحكم، الحكم ثم العلة. طب لماذا قدمنا ما سبقت فيه العلة على الحكم ولم نقدم ما سبق فيه الحكم على العلة؟ العلماء لما فكروا قالوا علة بسيطة خالص، وهي ايه؟ قالوا لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. يعني لما نقدم الوصف ونؤخر الحكم يبقى كأننا نقول، خلي بالك، العلة مقدمة ومهتم بها وهي متعلقة تعلق شديد بالحكم، بدليل أننا قدمناها. قدمنا عن اهتمينا، اهتمينا يعني العلة مرتبطة ارتباط وثيق بالحكم. طب أخرنا، أخرنا مش زي ما قدمنا، يعني ليست في قوة التقديم، لأن ممكن ما تكونش دي علة وهي والعلة حاجة تانية. لكن كون هو يقدم لك الوصف على الحكم، لا، تقديم الوصف على الحكم لا يدل على إن الوصف مهم جدا بالنسبة للحكم، وإلا لما قدمه. أخر لك الوصف لم يكن ذلك الوصف بأهمية تقديمه. ولذلك قال لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. وعكس النقشواني، النقشواني له اختصار المحصول وهو موجود في المكتبة الأزهرية. قال لا، أنا عندي بقى يا أخوانا العكس. إيه هو بقى العكس؟ قال لا، أنا عندي لما يقدم الحكم ويؤخر الوصف أقوى من تقديم الوصف على الحكم. طب ليه؟ قال وجهه أن الحكم إذا تقدم تطلب النفس العلة. الحكم إذا تقدم، جه الحكم قال لك مثلا حرمت الخمر لإسكارها، جميل، يبقى تقدم الحكم وتأخرت العلم. إذا تقدم الحكم النفس هتبقى طالبة للعلة، هو ليه؟ فتبدأ تسأل وتتعلق النفس بالعلة لأنها تبحث عنها من أجل معرفة أن الحكم هذا لماذا كان على هذه الحالة. قال فإذا سمعتها، النفس إذا سمعت العلة ركنت إليها. ركنت يعني سكنت، هديت، ولم تطلب غيرها. بس خلاص، حرمت الخمرة لإسكاره، أول ما تقول حرمت الخمرة النفس تطلب العلة وتبحث عنه، تبدأ تسأل. فإذا علمت أن العلة هي الإسكار سكن وراكن ولم تطلب غيره، ده كلامه يعني. والوصف إذا تقدم من بدل دينه فاقتلوه. تطلبوا النفس الحكم، خلاص الوصفة اهو، من بدل دينه هنعمل فيه ايه؟ نعمل فيه ايه؟ النفس بتطلب الحكم. فإذا سمعته، سمعت الحكم وهي اقتلوه، قد ترضى بهذه العلة أو لا ترضى؟ قالوا قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة، يعني مرتبط الوصف بالحكم ارتباط وثيق، كارتباط وصف القتل، وصف الردة بالقتل. وقد لا تكتفي، ممكن ما تبقاش المناسبة ما بين الوصف وما بين الحكم شديدة، فالنفس لا تقنع بها وتطلب غيرها. كما في إذا قمتم إلى الصلاة فيقال تعظيما، أم لم يكتفي؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمت يبقى إيه؟ فاغسلوا، يبقى العلة هي القيام مثلا يعني. طب ما ممكن النفس تسكن إلى القيام أو لا تسكن إليه، بخلاف ما إذا تأخرت. طيب ده كلام النقشواني. وما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك، تعرض عندي دليلان، دليل فيه تهديد على دليل ليس فيه تهديد، أقدم الدليل فيه تهديد لأن فيه اتماما، ده فيه ذكر، يعني كأنه يؤكد عليك بالفعل أو الترك أو تأكيد على الخالي عن التأكيد. تأكيد يعني إيه؟ يعني فيه زيادة اهتمام على ما ليس فيه زيادة اهتمام. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فهو متضمن للتهديد، ده بيقول لك قد عصى أبا القاسم، فيقدم على الأخبار الآمرة بالصوم. وما كان عموما مطلقا على العموم بالسبب إلا بالسبب، طبعا دين عام مطلق، مطلق يعني ليس واردا على سبب، وعام ورد على سبب. وحصل بينهما تعارض، هنقدم مين؟ قالوا قدم العام الذي ورد مطلقا على العام الذي ورد على سبب إلا في صورة السبب. يعني أقول لكم واحدة واحدة كده، واحدة واحدة كل هذا تتفهم. عندي عام وارد على غير سبب، وعام ورد على سبب، وحصل بينهما تعارض. أقول لك حاجة، اقتلوا المشركين مثلا، يعني مثلا هذا مثال افتراضي، قيل لك اقتلوا المشركين، ده ما وردش على سبب. جميل. عندي بقى عام اخر ورد على سبب، مثلا كان وجد شخص مسلم يريد قتل مشرك مثلا، فقيل له لا تقتلوا المشركين مثلا، فأنا عندي أقتل المشركين، أمر بقتل كل المشركين لأنه لا ولم يرد على سبب، والآخر ورد على سبب لأنه قد يكون المراد بالمشركين اللي هو الشخص ده، لأن السبب ده اللي هو وروده على الشخص ده الذي منع أن يقتله قد يكون هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء. فإذا تعارض هذا وذاك هعمل إيه؟ هقدم اقتل المشركين الذي ورد على غير سبب، هقدمه في العمل على لا تقتلوا المشركين إلا في الشخص ده، لأن العام الأول يتناول هذا الشخص ويجعله مقتولا ويأمر بقتله، والثاني بيقول له إيه؟ بيقول له لا ما تقتلش المشركين اللي منهم صاحب السبب. فإذا تعارض أقدم العام الذي ورد مطلقا على العام الذي ورد على سبب إلا في صورة السبب، فإذا ما يتعارض فيها مش أقدم العام المطلق، لا ده أنا هقدم الصورة دي بس وهجعل ذلك الشخص الذي ورد فيه مستثنى من العام المطلق، لأن العام المطلق بيشمله. فهمتم ولا لا؟ ثاني أنا عندي بيقول لك اقرأ كده معنا، بيقول لك وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في صورة السبب. عندي دليلان، دليل عام وعندي آخر دليل عام، وحصل بينهما تعارض ولم نستطع أن نفك التعارض لأنه تعارض من كل وجه. هقول لك مثلا لا تشتري الطماطم اليوم. العام الأول قلت لك لا تشتري طماطم، يعني نهيتك عن شراء أي فرد من أفراد الطماطم، فصار كل الأنواع ممنوع من شرائها. ولما وجدنا نوعا جيدا وتخاطبت معك باللغة العامة اشتري كل الطماطم، كان هذا الذي ورد عليه الكلام داخلا قطعا في اللفظ العام، لكننا بعد ذلك أنا انصرفت وذهبت أصلي وتركتك، فأنت فكرت هذا الشيخ قال لي لا تشتري الطماطم، ثم قال لي بعد ذلك اشتري كل الطماطم، ومحدثا معي في طماطم يعني أثنى عليها وقال إنها طماطم جيدة وطعمها هلو. يبقى تعارض قولي الشيخ، أيهما أقدم؟ ونسيت أيهما كان متقدما من وكان متأخرا، عشان ما بقاش في ناس ورد عندي خطابان منه ولكن أنا غير متذكر أيهما متقدم والآخر متأخر. فأنا في الأول منعتك من شراء كل الأنواع، وفي الثاني أمرتك بشراء كل الأنواع ومنها ذلك الفرد الذي نزل عليه الكلام، ماذا تفعل؟ ماذا درست في أصول الفقه يا فلان؟ بدل إمام الرمل بيقول نقدم العام مطلقا، يعني لا أشتري الطماطم مطلقا على العام للسبب، على يعني نقدم إيه؟ لا تشتري على تشتري إلا في هذا النوع، فإن وجدت هذا النوع اشتري، وإن وجدت غيره لا تشتري وتقدم لا تشتري الطماطم، وفي هذا النوع تقدم اشتري الطماطم. فهمت؟ هذا هو المثال الجميل. قالوا لأن الثاني باحتمال، لأنه أصله هو في خلاف، بالنسبة للعام الذي ورد على سبب، هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ بعضهم قال لا، العبرة بخصوص السبب، وبعضهم قال لا، لا عبرة بخصوص السبب، ويكون اللفظ عاما باعتبار عمومه، باعتبار لفظه. ففي خلاف في الاحتجاج بالعام الوارد على سبب في كل الأفراد، لكنه مراد منه قطعا ذلك الفرد الذي ورد عليه السبب، وغيره فيه خلاف. بعضهم قال لا، ليس عاما في غير ذلك الفرد الذي نزل عليه الكلام، وبعضهم يقول لا، هو عام في غير ذلك الفرد. وأما العام المطلق لم يحدث فيه اختلاف، وما حدث فيه اختلاف يعني يقل درجة عما لم يحدث فيه خلاف. كلام جميل، وضحت ولا ما وضحتش؟ سهل الوصفة، سهل الوصفة هي. والعام الشرطي كمن وما، الشرطيتين، من وما الشرطيتين على النكرة المنفية في الأصح. يعني هب أن هناك عاما محلى بما أو محلى بمن، تعارض مع عام عمومه مستفاد من نكرة في سياق الشرط، أيهما يقدم؟ قال لا، يقدم العام الذي كان عمومه بما، أو العام الذي كان عمومه بمن على النكرة المنفية، لأن النكرة المنفية هو عمومها حاصل باللازم ولا بالوضع، فيه خلاف ودي اتكلمنا عنها. فهنقدم العام الحاصل بمن وما الشرطية على النكرة المنفية، لأن دلالة من وما على كل الأفراد دلالة بالوضع، وأما دلالة النكرة في سياق النفي فقيل إنها دلالة باللازم. يعني ايه دلالة باللازم؟ اشرح لك. يعني عندما تقول لا رجل في الدار، انت هكذا تنفي حقيقة الرجل، ويلزم من نفي الحقيقة نفي كل فرد من الافراد. يبقى العموم جه منين؟ جه من اللازم، ما جاش من الوضع. وتقدم هي على الباقي، اللي ايه هي يا اخوانا؟ معانا ولا لا؟ هي ايه؟ النكرة المنفية تقدم على باقي مفردات العموم كالمعرف بأن والإضافة، لأنها أقوى منه في العموم. يعني النكرة المنفية أقوى من أن والإضافة في العموم. قالوا لأنها فيها خلاف، قيل تدل بالواقع وقيل تدل باللوازم. فلو مشينا على الراجح وهو أنها تدل بالواقع، يبقى هي أقوى من المعرف بالألف واللام، لأن المعرف بالألف واللام يدل على العموم لا بذاته وإنما بالقرينة، وإنما بالقرينة. والجمع المعرف باللام أو الإضافة على من وما غير الشرطيتين، يعني ويقدم الجمع المعرف بالألف واللام أو باللام كما في عبارة بعضهم، أو الإضافة أو الجمع المضاف على العموم المستفاد من من وما غير الشرطيتين، لأن الجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة أقوى من من وما الشرطيتين لامتناع تخصيصه إلى الواحد بخلافها. يعني الجمع المعرف بأن ما ينفعش تخصصه إلى أن يبقى واحد، لابد أن تخصصه ويبقى عدد أقل الجمع، بخلاف من وما ممكن تفضل تخصص فيه تخصص فيه إلى أن يبقى واحد. والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد أي الجمع المعرف. وما الكل ده هو بيتكلم على الكل إيه؟ يعني كل ما مضى. الكل هنا تكتب فيها إيه؟ كل ما سبق، كل ما سبق. قال والكل أي الجمع المعرف به الألف واللام. ومن وما راجح على الجنس المعرف لأن الثلاثة لا تحتمل العهد، والجنس المعرف بيحتمل يا أولاد بيحتمل العهد. زي مثلا الإنسان، يعني جنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان ولا كل فرد فرد فرد من أفراد الإنسان؟ طيب يبقى ده بيحتمل إن يكون الإيه؟ الألف واللام عهدية، عهد ذهني، يعني الإيه؟ الفرد الذي نتكلم فيه. الرجل خير من المرأة، الرجل يعني جنس الرجل، يبقى هنا إيه؟ قال دخلت على الجنس، والمرأة يعني جنس المرأة، فلا ينافي أن بعض أفراد النساء يفضلن على بعض أفراد الرجال، لأن احنا بنتكلم على الجنس، يعني جنس هذا ها خير من جنس هذا، ولا يلزم من أفضلية هذا الجنس أن يكون كل فرد فرد فيه مفضل على كل فرد فرد في هذا، لكن أن بتحتمل العهد، إما عهد ذكري وإما عهد ديني وإلى آخره. والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد. فإذا تعارض ما سبق من ألفاظ العموم مع ال التي دخلت على يعني المفيدة للجنس فإن غيره يقدم على المفيد للجنس. قال وما لم يخص يقدم على ما خص. طيب واضح جدا. وما لم يخص يقدم العام الذي لم يخص على العام الذي خص دخله التخصيص، لأن الذي دخله التخصيص صار مجازا، والذي لم يدخله التخصيص حقيقة، يبقى بتقدم الحقيقة فيه على المجاز. واضح جدا. والأقل تخصيصا يقدم على الأكثر تخصيصا، لأن الأقل تخصيصا أقوى والأكثر تخصيصا أضعف. والاقتضاء على الإشارة ويقدم وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة، لأن دلالة طب والإيماء وتقدم دلالة الاقتضاء على الإشارة والإيماء. دلالة الإشارة هي دلالة الكلام على ما لا يقصد بأن لا يقصد وهو في محل النطق، يعني مش هو المقصود بس الكلام بيدل عليه، اللي مقصود حاجة تانية، ولكن الكلام دل على ذلك ايضا بالوضع. لكن انت قصده في ايه؟ لا انا قصده في حاجة لكن تكلمت بعبارة شاملة جمعت مقصودي وغيري، فدلالة الكلام على غير مقصودي بيدل بالايه؟ بيسموها بالاشارة، اسمها دلالة الاشارة. ثم اتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا العلماء لهم كلام في فهم دلائل الإشارة من هذه العبارة. يبقى دلالة الإشارة بأن لا يقصد وهو في محل النطق، يعني غير مقصود، بس النطق دل عليه. عايزين نجيب لكم ليها مثال. والإيماء هنجيبها، ودي دلالة، عندنا دلالة اسمها دلالة الايه، دلالة الإيماء. ودلالة الإيماء مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، لو لم يعلل الحكم به لكان عبثا. طيب دلالة الاقتضاء، دلالة اللفظ على لازم معناه، على لازم معنى ناشئ عن معنى مفرد، ده دلالة الاقتضاء. يبقى احنا عندي دلالة إشارة، دلالة إيماء، دلالة اقتضاء. دلالة الإشارة دلالة الكلام على ما لم يقصد وهو في محل النطق، ودلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على معنى لازم ناشئ عن معنى مفرد. مثاله، طب معنى مثاله الحمد لله، ارمي فإنه يدل على طلب الرمي. يبقى دلالة اللفظ على طلب الرمي دي اسمها ايه؟ دي دلالة اقتضاء. دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على لازم معنى، لا ده دلالة اللفظ على لازم معنى هنشرحها، ناشئ عن معنى مفرد. مثاله ارمي فإنه يدل على طلب الرمي، لكن مش دلالته على طلب الرمي تبقى هي الاقتضاء، لا. أمال دلالته على ايه؟ دلالة الرمي على السهم يبقى دلالة اقتضاء. دلالة الرمي على القوس دلالة اقتضاء، وعلى ما يرمى به كالنبل دلالة اقتضاء. يبقى دلالة اللفظ على لازم معنى ناشئ عن معنى مفرد، ده بيسموها دلالة اقتضاء. طيب وأما دلالة الإشارة بأن لا يقصد وهو في محل النطق، عايزين نجيب لها مثال. والاقتضاء على الإشارة والإيماء، احنا خلاص بقى ذكرنا في هذا. يبقى مثل الإيماء، دلالة الإيماء مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، ما هو الرجل جه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما حدث لك؟ قال جمعت امرأتي في نهار رمضان. فسيدنا رسول الله قال له يعني أطعم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين؟ مش قادر. قال أطعم 60 مسكين؟ قال مفيش. طب هنجيب لك منين؟ طب يبقى بيدل على ان الوصف ده اللي هو الجماع في نهار رمضان علة للكفارة، لان هو ذكر الوصف ثم بعد ذلك اعقبه بالحكم. لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لما كان لذكر ذلك الوصف فائدة. يبقى دي بيسموها دلالة الايه؟ الايماء، ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل به لكان ذلك عبثا. طيب والاقتضاء على الإشارة، قلنا ان الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود في محل النطق، هو قصد ايه؟ قصد يتكلم بالحكم ده، لكن هذا اللفظ قد استفيد منه معنى آخر. قال والاقتضاء يعني وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة والإيماء، لأن المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة. زي إيه كده بقى دلالة الاقتضاء؟ يقول له رفع القلم عن ثلاث، القلم اللي هو ايه؟ اللي هو رفع القلم عن ثلاث اللي هو قلم التكليف مش قلم الوضع. فاحنا هنا قدرنا التكليف لان هذا هو المرفوع، فده بيسموها دلالة ايه؟ دلالة اقتضاء. طب هدي لكم مثال تاني ليه، كقوله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيها تقدير اللي هو إيه؟ فأفطر فعدة من أيام أخر، دي دلالة اقتضاء. ليه؟ لأن الكلام متوقف في صحته عليها، لأن الكلام إما أن يتوقف في صحته أو صدقه. صدقه يعني لابد من وجود ذلك التقدير حتى يكون الكلام صادقا، وإلا لتطرق الكذب إليه، وتطرق الكذب إلى كلام الله أو كلام رسول الله محال. فكان لزاما أن نقدر شيئا يتوقف عليه أو تتوقف عليه أو يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأنه إذا أفطر هو الذي يقضي، وأما إذا كان مريضا أو على سفر وصام فلا قضاء عليه. فقدرنا هنا، يبقى دي اسمها دلالة الإيه؟ دلالة الاقتضاء. فهم إني عندي دلوقتي اقتضاء؟ اقتضاء يبقى الكلام المقدر ده مقصود قصده المتكلم، قصد هذا الحكم وهذا المعنى. يبقى لأن المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه صدق الكلام، صدق الكلام أو صحته، والمدلول في دلالة الإشارة غير مقصود بإيراد اللفظ. يبقى في دلالة الإشارة هو مش مقصود أصلا هذا الحكم، وإنما مقصود شيء آخر لكن اللفظ يدل عليه، يبقى يقدم ما كان مقصودا على ما لم يكن مقصودا. والإيماء مقصود لكنه لا يتوقف عليه فهم الكلام، زي ذكر إيه؟ ذكر الجماع في نهار رمضان، ده إيماء. طيب ويرجحان على المفهومين، أي دلالة الإشارة والإيماء ترجح على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نقولها ثاني، دلالة الإشارة ترجح هي ودلالة الإيماء على المفهومين، وهما دلالة الموافقة أو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والموافقة إذا اختلف مع المخالفة إيه اللي هنقدمه؟ لا الموافقة. والموافقة على المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه بين العلماء، ومفهوم المخالفة ليس متفقا عليه. وقيل عكسه اللي هو المخالفة تقدم على الموافقة، المخالفة ترجح على الموافقة، لأن المخالفة تدل على التأسيس، مفهوم المخالفة بيدل على التأسيس، ومفهوم الموافقة يدل على التأكيد، ولو تعارض التأسيس والتأكيد فالتأسيس مقدم. هكذا احتج من قدم هذا، واختاره الصفي الهندي، وقال أن فائدته التأسيس، يعني بيجي مفهوم المخالفة ويؤسس للحكم بخلاف مفهوم الموافقة. بيقول لك إن المسكوت في حكم المنطوق وزيادة أو بمساواة، فجاي عشان يعني يعمل إيه؟ عشان يأكد للحكم. قال والترجيح باعتبار السند. ثالثها الترجيح بحسب حال السند، أي بحسب حال الراوي. يبقى احنا اتكلمنا على المروي أولا ثم الراوي ثانيا، فيرجح بعلو الإسناد، علو الإسناد اللي هي قلة الوصائف بين الراوي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كانت الوسائط أقل كلما كان الخطأ أقل، وكلما كثرت الوسائط كلما فرض العقل يعني خطأ أكثر، وما قل خطأه ما قل احتمال خطئه أعلى مما كثر احتمال خطأ. وفقه الراوي، يعني وكذلك يرجح بفقه الراوي، لما يكون الراوي الذي نقل الخبر فقيه يبقى هو أعرف بالحكم وأعرف بنقل الكلام فلا يغير منه شيئا. ولغته، يعني ويقدم الراوي ذو اللغة العليا، ونحوه، يعني لغته أن يكون عالما باللغة والنحو، لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل. فكان الوثوق برواية الراوي الفقيه والراوي العالم باللغة والنحو أكثر من غيره. لا ده اللي رواه الراوي فلان الفلاني الإمام الشافعي، لا الإمام الشافعي يعني يفهم مواقع الكلام وعالم باللغة وعالم بالعربية وفقيه، ويعرف أن ينقل لك اللفظ نقلا محكما دقيقا. وورعه، وكذلك يقدم بورع الراوي، والورع ترك المباح خوف الشبهة الموقعة في الجناح. يبقى الورع ترك المباح خوف الشبهة الموقعة في الإثم، يعني أن يترك المباح خوفا من أن يقع به في الحرام. وضبطه، أن يكون ضابطا حافظ حفظ جيد وضبط ألفاظه وعرف ما تحمل. وفطنته، فطنة يعني الذكاء. ويقظته، مستوعب فايق للكلام يقظ، لأن كل هذه من يعني الورع والضبط والفطنة واليقظة تغلب على الظن صدق الراوي. كلما كانت مواصفاته عالية كلما كان قلبنا مطمئن لما يروي، وعدم بدعته، يعني وكذلك ان هو يكون شخص غير مبتدع، يعني مش وهابي. وشهرة الراوي وشهرة عدالته، يعني ان هو يكون الراوي ده مشهور العدالة بين النقلة، لأن شهرة العدالة بتطمئن النفس إليها، وكونه مزكا بالاختبار يعني دخل الامتحان تقريبا كده هو وعملوا له سيرش واختبار على يعني عدلته، فالحمد لله خرج عدل على شخص ليس كذلك، ده ممتحن، ده مختبر، ده ممارس، ده عشناه، فلان عاش معه وفلان عاش معه وفلان عاش معه، وكل هؤلاء قالوا بأنه اختبر وامتحن في عدالته فكان عدلا. النفس تطمئن للرواية بخلاف ما ليس كذلك، بخلاف من ليس كذلك مش مال. قال أو أكثر مزكين، وكونه أكثر مزكين يعني اللي زكوه أكثر من الذين لم يزكوه، ومعروف النسب يعني يقدم على غيره، معروف النسب. طيب يقدم على مجهول النسب، انا عارف يعني منسوب لمين، الراوي فلان الفلاني ونسبته كذا وعائلته كذا، ومعروف، معروف يعني ايه؟ يعني علمنا نسبه وتحققنا منه. يقدم على مجهول النسب لان مجهول النسب ربما يكون معاه واحد اسمه زي اسمه فيختلط عليه، ما انا معرفش بقى نسبه الغابين بقى لغاية اخره، لا مشهوره في الاصح، لا وما لا مشهوره ليس كمعروف النسب، يقول لك ويقدم معروف النسب لا كما لا مشهور النسب، يبقى معروف النسب هو الذي يقدم، واما مشهور النسب فلا. والشهرة زيادة في النسب لشدة الوثوق به بمعروف النسب يعني، أما مشهور النسب لا يقدم بشهرة النسب كما يقدم بمعرفة النسب. وصريح التزكية على الحكم بشهادته يعني، ومن صرحوا بتزكيته قالوا لا فلان الفلاني ده مزكى وهو أهل للشهادة، يقدم على الشخص الذي عملوا بشهادته يعني راح عند القاضي والقاضي قابل شهادته، لكن الثاني لا، ده الثاني واخد وثيقة واخد إجازة بأنه مزكى، لأنه مش هيصدروا هذه البطاقة ولا الوثيقة بأنه مزكى إلا بعد ممارسة، يعني فيها نوع من أنواع الوثوق التوثق الشديد من عدالته عن ذلك الذي عمل بشهادته والعمل بروايته. يبقى وكذلك يقدم العمل برواية الراوي، أي يقدم من صرح بتزكيته على من حكم بشهادته وعمل بروايته، لا والعمل بروايته دي معطوف على بشهادته، ولذلك أنا كتبها على الحاشية لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. يبقى يا أخوان ولصريح التزكية على الحكم بالشهادة وعلى العمل كذلك بالرواية، يعني أنا عندي دليلين وعندي خبرين تعارضا وأحدهما راويه مصرح بتزكيته والآخر معمول بشهادته، يعني هو شهد وعمل بشهادته، هنقدمه على مين؟ قال لا، هنقدم الراوي الذي صرح بتزكيته على الراوي الذي عمل بشهادته. طيب، وعندي والعمل بروايته، قال له لا، قال له كمان وهقدمه على الراوي الذي عمل بروايته. يبقى يقدم الراوي الذي صرح بتزكيته على الراوي الذي حكم بشهادته، راح المحكمة وشهد أمام القاضي، فالقاضي قبل الشهادة ومشي، يبقى ده شهادته مقبول. بس شهادته مقبولة ازاي؟ قال لأن القاضي اعتمدها. التاني لما راح عند القاضي، القاضي طلع الوثائق اللي عنده، فوجد ان فلان الفلاني من ضمن الجماعة الذين محكوم عليهم بالتزكية، يعني مذكّم في الشهادة. لما يتعارضهم الاثنين هيقدم الذي زكي معاه ملف عند القاضي على الشخص اللي هو حكم بشهادته وعلى الشخص الذي عمل بروايته. لا، ده روايته معمولة بيها، الأئمة عملوا بها وأخذوا بها، لكن التاني لا، ده التاني مصرح بتزكية، واللي هو عمله بروايته روى خبرا تعارض مع الشخص الذي حكم بتزكيته، هنقدم الخبر الذي حكم بتزكيته على الخبر الذي عمل بروايته. لأن العمل ده مبني على الظاهر، الظاهر من حال المسلم إنه هو صالح مش طالح، الظاهر من حال المسلم أننا نحسنه الظن فيه، يبقى الظاهر ده ما فيهوش ممارسة، لكن التزكية لا فيها ممارسة. بسأل عنه فلان وفلان وفلان وفلان، لما يأتي لي تقرير من كل هؤلاء أعرف أن ذلك الشخص ثبتت عندي عدالته. أما العمل بالرواية والحكم بالشهادة ممكن يبقى مبني على الظاهر، شايفينه راح المسجد وداخل من المسجد وبيصوم وبيصلي وما سمعناش عنه حاجة وحشة، فحكمنا بشهادته من أجل هذا، لكن لا، ده التاني عشرناه وعيشناه وامتحناه واختبرناه، فوقع في قلبنا أن ذلك الرجل يعني إيه؟ عدل، وارتاحت قلوبنا ارتاحت لعدالته. أما التاني ممكن من بره جيد ومن جوه الله أعلم به. قال وقدم وقد تابع الشارح في ذلك التاج السبكي الذي تابع الأمدي وغيره. طيب، وحفظ المروي بأن يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينقله في الجملة، لا ده ضابط لألفاظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروي الآخر ينقل نقلا كده إيه جمليا، فقول أبي محزورة لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، يقدم على من روى الأذان بلا ترجيع. ليه؟ لا، لأن ده ضابط، الثاني روى الأذان من غير ما يقول لك الأذان كم كلمة، لكن هنا بيقول لك إيه، لا ده 19 كلمة، وعندنا الكلام اللي هو قاله لقيناه 19، لا ده انت ضابط ضبط جيد، يبقى انت حافظ اهو الايه لمرويك. وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة، ان هو يروي لك الخبر ومعه سببه. وذلك لزيادة الاهتمام من حاك السبب بمعرفته ذلك الحكم. ده هو نقل لك كمان الخبر ونقل لك معاه السبب الذي قيل فيه الخبر، يبقى الشخص اللي نقل ده شخص مهتم جدا بالرواية، ولذلك يقدم الشخص الذي اهتم بالرواية على الشخص الذي لم يهتم بها. والتعويل على الحفظ دون الكتابة، يعني ويقدم خبر أي ويرجح خبر من عول على حفظ الخبر على من كتب الخبر، لأن اللي بيعول على الحفظ بيهتم أكثر، بيضبط الألفاظ، بيعيشها، دون اللي كتب وحط في الدفتر وخلاص. لأن اللي حطه كتب ما ممكن أي حد يغير لك المكتوب، ممكن أي حد يطلع عليه ويغير لك المكتوب، أما اللي حفظ ده لا، ده آمن من التغيير. وظهور طريق روايته، هو روى بأنهي طريقة؟ بالسماع ولا بالإجازة ولا بالمناولة ولا مش عارف بالوصية ولا بكذا وكذا؟ وظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة للإجازة، عرفنا أن الخبر ده مروي بالسماع والخبر ده مروي بالإجازة، نقدم الخبر الذي روي بالسماع على الخبر الذي روي بالإجازة لأنها أعلى، لأن السماع أعلى من الإجازة. وكذلك يقدم الخبر الذي روي من غير حجاب، أنت سمع الذي يتكلم وليس بينك وبينه حجاب وليس دونك ودونه حجاب، على الخبر اللي بينك وبين من يتكلم به ستارة مش شايفه. طيب، وكونه من أكابر الصحابة، ويقدم خبر من كان من أكابر الصحابة على خبر من لم يكن كذلك، لأن من أكابر الصحابة تعرفين يعني إيه؟ من أكابر الصحابة ده يعني ده حاجة في أعلى الروايات، واللي من أكابر الصحابة ده غالبا كان بيجلس جنب سيدنا رسول الله وكان ملازمه وكان متابعه وهو أعرف بما قال. والمقصود بهم أكابر الصحابة اللي هم رؤساء الصحابة، سيدنا أبو بكر، لا يبقى تقدم ونص ده راح فين يعني، ده سيدنا أبو بكر حبيب سيدنا رسول الله. وكونه ذكرا، ويقدم خبر الذكر على خبر الأنثى، لأن الذكر أضبط من الأنثى في الجملة، لا بالنظر إلى كل فرد فرد، ده العادة بتقول كده، الراجل أضبط من المرأة، خد بالك في الرواية وفي النقل وفي الأداء وفي التحمل. برضك رجعنا لتفضيل الرجل على المرأة، رجعنا العلماء هم اللي بيقولوا كده، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ربنا يهديه. قال في التشنيف: الأرجح لا ترجيح بالذكورة. الإمام بقى الإمام الزركشي في التشنيف قال: أنا عندي بقى الراجح أنه لا يرجح بالذكورة، سيبكوا بقى من الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت. وثالثها في غير أحكام النساء، يعني يقدم الرجل في غير أحكام النساء، وأما المرأة فإنها تقدم في أحكام النساء لأنها أكثر ممارسة وأكثر ضبطا، ولأنها تهتم بهذا لأنه يتعلق بديانتها وعملها. حاجة بقى برضك نرفع فيها معنويات يعني النساء. وكونه حرا يقدم على الخبر الذي يرويه العبد، لأن الحرية لها شرف، وشرف الحرية يعني يجعل الإنسان ينبو بنفسه وينأى بنفسه عن الكذب، بخلاف العبد ملوش شرف، ممكن يكذب يعني كأن عدم شرفه لا يمنعه من الكذب، وأما الحر فلا. ده كان زمان الكلام الحلو ده. وكونه متأخرا في الإسلام يقدم على الذي تقدم في الإسلام، لماذا؟ لأن المتأخر دائما بيبقى نقد آخر ما عليه عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مذهب الأكثر، ولأنه يحفظ آخر الأمرين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل متقدمه يعني يقدم متقدم الإسلام على متأخر الإسلام، لأن متقدم الإسلام أصيل وراسخ وأكثر تحرزا من متأخره. وكونه متحملا بعد التكليف يعني يسمع الخبر بعد ما يصير مكلف، على الخبر اللي سمعه في الصغر وأداه في الكبر، لأن المكلف لما يتلقى الخبر بعد التكليف بيكون أكثر ضبطا من اللي تلقاه وهو صغير. هو الصغير في حال صغره هيضبط كضبط الكبير؟ لا. وغير مدلس. والتدليس قسمان: تدليس الإسناد وهو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. أقول تاني اللي عايز ينقل معايا: والتدليس قسمان: تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، يروي عنه ويوهم أنه سمع منه ولم يلقى موهما أنه لقيه وسمعه منه، لكن هو سمعش منه. قد يكون بينهما واحد وقد يكون بينهما أكثر من ذلك. والتدليس مكروه وذمه أكثر العلماء، وكان شعبة الراوي أشد الناس كراهة للتدليس. وغير ذي اسمين، يعني واحد ملوش إلا اسم واحد وروى خبر وتعارض مع خبر آخر، مثلا روى شخص ذي اسمين، قال لا، الشخص اللي له اسم واحد بعيد أن يقع فيه الخطأ والخلل، وكونه اشتهر باسم واحد دون من اشتهر باسمين، لأن صاحب الاسمين ممكن يشتبه مع غير خيري. طب ما هو خيري، لما أقول خيري الناس تشتبه ما بين خير النظام وخير الأمام مثلا يعني، لكن التالي لا، له اسم واحد: سيد ابن شلتوت الشافعي الحسني إلى آخره، ما بيشتبهش. لكن خيري ابن كذا والتاني خيري ابن كذا، لما أقول خيري ابن كذا ممكن يشتبه مع خير الآخر، يبقى ما كان له اسم واحد واشتهر به لا يقع فيه اشتباه، بخلاف من كان له اسمين واشتهر بهما قد يقع فيه الاشتباه. وكل ما وقع فيه الاشتباه وافق شخص غير عدل، وكونه مباشرا للمروي لمرويه لأنه أعرف بالقصة. ده هو اللي بشر الواقع. ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافع في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا على رواية ابن عباس أنه كان حرام، لأن رافع كان معاه وبشر القصة، واخد بالك، هو أنه نكح ميمونة حال كونه حلال، أما ابن عباس ما حضرش لأنه كان صغير، وستنا ميمونة كانت خالته، وكونه صاحب الواقعة المروية كرواية ميمونة نفسها. ده ميمونة نفسها اللي هي صاحبة القصة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، دي صاحبة القصة، صاحبة الواقعة، وصاحب الواقع ده بيبقى حافظها عن ظهر قلب. وكونه راويا باللفظ. طيب هنقف عند هذا عشان احنا قضينا وقتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.